السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه بقول وألم ألم شديد. يعني السنين الأخيرة دي سنين عجيبة قوي، كان فيها ظلم شديد واستبداد شديد وقتل ودماء، ثم جاء وباء، وهذا الوباء كان وباء واسع، فبدأنا بالظلم الشديد ثم وباء واسع ثم غلاء مفقر، غلاء مفقر ثم زلزال مميت لسه حاصل، وفي الجملة على جميع المسلمين استضعاف مهين. حال مؤسف، حال صعب، وبلاء شديد، بلايا بلايا بلايا. وبعض الناس هنا يسأل ليه كل ده بيحصل؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني يبتلينا بهذه الأمور؟ وهنا جواب مهم جدا، قد تبحث عن الحكمة ولكن ما تقولش ليه ربنا، يعني يقول لعل الله عز وجل يريد منا كذا، لأن السنة إن الناس لما يحصل تعمل كذا بتبقى كذا، فإحنا يراد منا كذا. إنما ليه يا رب؟ قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى غضبان علينا، يعني غضبان على المسلمين فبيعمل فيهم كده؟ يعني من ظلم القتل الفقر الوباء لزلازل وموت وشيء مدمر، هذا الاستضعاف، هل ربنا سبحانه وتعالى يغضب علينا؟ الله عز وجل عدل، هو يرضى جل في علاه عن المؤمنين ولا يرضى جل في علاه كما أخبر عن الفجار والكفار وغيرهم، لا يرضى لعباده الكفر ولا الفسق. فمش الحبل على النابل زي ما بيقولوا، ولكن وقت هذه البلايا لازم تستحضر مجموعة من النصوص. لما تيجي تبص على البلاء الكتير وتيجي تبص على الناس اللي موجودة في مخيمات وحياتهم اتدمرت أكتر، والناس اللي موجودة فما اعرفش ايه وحياتهم اتدمرت، والناس قاعده جوه العمارات ونزلت عليهم، وناس في مستشفيات ما اعرف، كل ده لما تبص عليه ما ينفعش تفتكر وجه وتنسى وجه تاني. طيب نفتكر ايه؟ اسمع معايا النصوص دي وافتكرها كلها وحط قدامك صوره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فيبتلى المرء على قدر دينه، فقد يبتلى المرء لأنه رجل صالح، والله عز وجل يبتلي الصالحين بيبتليه. طب ده وجه، هل ده الوجه الوحيد؟ لا، في وجه تاني. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فده وجه. ده وجه آخر. طيب احنا على الوجه ده ولا على الوجه ده؟ احنا هنا ولا هنا؟ لا يخفى على كل مؤمن أن الفساد أكثر من الصلاح، وده في عموم حال المسلمين على فكرة، وفي كل مكان. لذلك حديث زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها كده، قد كده. قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نهلك إذا كثر الخبث. ثم إنه قال جل في علاه في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فشوف المشهد كله بس من كل الزوايا. مش شرط ان كل البلايا اللي بتنزل عليك دي تكون سببها ان انت رجل غير صالح اطلاقا، ده الله عز وجل يبتلي الصالحين عشان يرفعهم في الدرجات. ولنبلونكم بشيء من الخوف، وهذا اختبار عشان خاطر لما تنزل علينا المصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعم يبتلي أيضا من باب العقوبة، ولكن يبتلي أحيانا من باب العقوبة ومن باب التحفيز على الرجوع لعلهم يرجعون. ثم إن الخبث لو زاد نزلت البلاء، ولكنه يكون على المؤمن رحمة وتخفيف ورفع للدرجات واختبار، وعلى الفاجر والكافر عقوبة. هو نفس البلاء، فمش الكل كده. يعني ما تبقوش عاملين زي من يكفر العشير: والله ما رأيت منك. لا، على كله، أنا عمري ما. لا، الله عز وجل عدل، الله عز وجل عدل. طيب ماذا نفعل حين تكثر علينا البلايا وتكثر علينا الهموم وتكثر علينا المصائب وتكثر علينا الشدائد تقسم الظهر؟ عشان كده من شوية على الصفحة نزلنا لكم المقطع بتاع الطائف من السلسلة بتاعت السيرة، وكان المقصود مع البلاء الشديد والإنترنت تدخل عليه مفيش حتة إيه لما تلاقي مصيبة وكارثة ويا جثة خارجة يا معرفش إيه في تركيا، إيه معرفش في سوريا، وضع في سوريا صعب شديد الصعوبة، بلاء شديد. هذا الرجل الذي يمسك بيد ابنته وهي على الفراش ميتة، والله فطر قلبي. يعني من الذي يحتمل ذلك؟ من الذي يحتمل ذلك؟ الناس لما تقعد تحت الأنقاض باليوم والاثنين والثلاثة ولسه شايف قبل ما اطلع دلوقتي ناس طلع بعد 5 أيام، من الذي يحتمل ذلك؟ من الذي شيء شديد، ولكن سبحان الله له عمر فعاش. يعني تقع عليه عمارة بالكامل وده يعيش وده يموت، ده يعيش وده يموت، زي المرأة اللي ولدت في الزلزال، هي ماتت هذا الوليد له عمر، له عمر ولدته، سبحان الله سبحان الله. ثم تنظر للحال في الجملة من الفقر، وحتى في غير هذه البلاد الفقر الشديد، ناس مش لاقية تاكل، مش لاقية تتعالج، مستضعفين، ملهمش حس، بلايا اجتمعت على المسلمين من كل مكان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، إنا لله، إنا ملك لله وإنا إليه راجعون. عشان خاطر كده لما بنقول بعد كل هذه البلايا وكل هذه المصائب، ده غير المصائب الشخصية، غير المصائب الشخصية، فهذا مريض وهذا مديون وهذا قسم ظهره من طلبات أبناؤه الذين لا يشعرون به، وهذه تشتكي من ضرب زوجها وعدم إحسانه، وده مقهور ابنه على ابنه الغير صالح، مقهور قلبه على ابنه الغير صالح، وده اترفد من الشغل، وده اكتشف ان بنته بتعمل الفاحشة، ودي اكتشفت ان جوزها مريض بالله، وده ودي ودي، بلايا شديدة كتير في كل حتة. فتجتمع الهموم على الانسان، يفتح الفيسبوك عشان خاطر يبص على حاجة تتوهه، فإذا به يرى الأنقاض ويرى البلايا ويرى الموت ويرى الحطام في كل مكان. عشان كده بقول لكم نزلنا المقطع بتاع السيرة وإحنا في الرحلة في دورة السيرة، أنا والله كنت أشعر ذلك وقت التصوير، والله كان الإضاءة لسه بشتكي من الإضاءة وجعت لي عيني، فكانت الإضاءة من كل مكان كده، فوانا بتكلم فكنت ببقى مش شايف كويس، مش شايف كويس من الإضاءة اللي موجودة عليا، حتى أني أحيانا كنت أرى في خيوط الضوء بعض الأحداث اللي بتكلم عنها فعلا، وكأني أشعر أنها رحلة حقيقة. لذلك أنا ليه بقى قلت لهم مقطع الطائف بالذات ينزل النهاردة، لأنه موقف صعب. النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 10 سنين عمال يدعو إلى الله عز وجل، عمال يدعو قومه، ومواقف بقى صعبة كتيرة جدا جدا جدا، حاجة هم، حاجة هم شديد، لغاية ما طلع بره خلاص كفاية، والحصار اللي كان موجود في الشعب، وتعذيب وقتل، والهجرة للحبشة الأولى والتانية، شيء صعب جدا وبلاء شديد جدا، وتطاول الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، ونالوا منه بعد موت أبو طالب صلى الله عليه وسلم. وبعد كل ده خرج بقى للطائف وجرب يدعو إلى الله عز وجل بره مكة، وترفض رفض تام، وكمان بقى ينزل البلاء إن كل الناس تتطاول عليه، يقفوا له صفين، يفضلوا يضربوه بالطوب ويتعمدوا الضرب عند القدم، لدرجة ان قدم النبي صلى الله عليه وسلم تفضل تنزل دم، تنزل دم، تنزل دم، والنبي صلى الله عليه وسلم بينط، مش عايز، مش عايز، فينزل، ينزل برجليه، عنده 50 سنة على الطوب، فيوجعه اكتر، 50 سنة، رجل عنده 50 سنة، ومن هذا؟ سيد ولد آدم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي ويجري منهم وهم بيتبعوه، حتى وصل إلى هذا الحائط، دخل المزرعة ولقى شجرة كبيرة وجلس تحتها، قال الدعاء يتفطر القلب حين يسمعه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل، قال: اللهم إني، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، أنا ضعيف وقلة حيلتي، ما ليش، مش لاقي طريق، مش لاقي طريق، كل الدنيا مقفلة وهواني على الناس، ما بقاش لي، ما بقاش، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. خلاص بقى، لو ساعتها لو غضبان علي خلاص، ولكن عافيتك هي أوسع لي، بس يا رب عافيني، يا رب عافينا. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان الله، حين تشتد البلايا وتجتمع عليك الهموم لا تفعل إلا هذا، تلجأ إلى الله عز وجل، تدعوه وتذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الهموم شديدة أشد منك على نفسك، الهم يكسر القلب ويحني الظهر ويذهب العقل ويمرض الجسد، إلا أن يتغمدك الله برحمته ويرفع عنك هذا الهم، يرفع عنك الهم. ذلك كما قال الشاعر: وإذا أتاك الهم يحشد جيشه، وشعرت أنك بين أهلك مغترب، والحزن أقبل في ثنايا غيمة، فإذا بها بدموع عينك تنسكب، فانسف جبال الهم منك بدعوة، إن الذي قصد المهيمن لم يخب، واقذف بسهم الصبر كل مصيبة، والجأ لرب العرش واسجد واقترب. هي دي، روح له قول له يا رب، وهو عنده كل شيء. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كلها كده من بابها، روح له، كلها من بابها، كلها عنده، كل الأمور عنده كلها. يا رب اصلح حالنا. همك كتبه عليك ويرفعه عنك، مرضك كتبه عليك ويرفعه عنك، فقرك، دينك، حزنك، فقدك، أي شيء تألمت بسببه كتبه عليك رحمة منه وكرم، لتصبر وتقول: إن لله وإنا إليه راجعون، فترحم، لتلجأ إليه وترجع ليخفف عنك. نعم، تأخذ بالأسباب لترفع البلاء، ولكن تحسن الظن بالله. إياك الهم يجي عليك فتبعد عن ربنا، الهم يجي عليك فتروح له جاري جاري، حريص على ان انت تبقى قريب منه وتروح تشكيله، تروح تقول له كل حاجة، زي ما سيدنا يعقوب كده كان بيعمل، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يبتلى في أولاده ويبتلى في عينيه، والمبتلي هو الله، الذي ابتلاه هو الله، الله عز وجل هو الذي ابتلى، ليس من الأسماء، ولكنه ابتلى يبتليه. ومع ذلك: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يبتليه. ثم يعقوب يذهب إليه ويقول له: أشكو إليك بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا أعرف اللي أنتم مش عارفين، وأنا أعرف ربنا. ويرفع إيديه ويدعيه، وهو القائل: وإذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو القائل: فليستجيبوا لي. شوف مين اللي هيستجيب، أنت تستجيب فتدعو، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عشان كده في الشدائد العدد قد تنتهي، ولكن الممد بالعدد والعتاد والنصر هو الله، تلجأ إليه. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. هي دي، هزموهم لما قالوا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا، هزموه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب إن لم تسأله. فاسأله يذهب عنك الهم والحزن، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، واذكره واعلم أنك منه وإليه، وهمك همك منه وإليه، فارفع يديك في السماء واطلب منه، قل له: يا رب يرفع عني وعافيني واصرف عني، ويعطيك بإذن الله عز وجل، ويعطيك. بس روح له، روح له. وأعظم أعظم وقت تروح له فيه وقت الصلاة. عشان كده محروم اللي مقصر في الصلاة، محروم، محروم رهيب، حرمان رهيب. إن الأذان يأذن وهو ما ينزلش يصلي ولا ما يخشش يصلي، محروم، محروم، محروم إن طلباته تجاب، محروم إنه يكون بينه وبين ربنا لقاء، محروم إنه يستشعر المعية، محروم. عشان كده سبحان الله سيدنا زكريا قول في سورة آل عمران لما يقول الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، أي عند مريم، رزقة، يجد عندها أكل. وكان من العجائب بقى أن الله عز وجل كان يعطيها هذا الأكل ويرزقها هذا الأكل مش في مكانه، يعني يجيب لها أكل الطعام، أو قيل ذلك أنه كان يجيب لها طعام الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، فعندها أكل مش موجود في حتة. فكلما دخل عليها استغرب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال: يا مريم أن لك هذا، أنت بتجيب الكلام ده منين؟ قالت: هو من عند الله. على فكرة والله العظيم أنا بقول لكم بجد، بعض الأمور انت تستغرب هي جات لك ازاي، الصبر ده نزل عليك ازاي، الفرج ده جالك ازاي، البرد اللي في قلبك ده نزل ازاي، انت عديت من الفتنة دي ازاي، انت صبرت على الحرج ده ازاي، هي الايام الصعبة دي هتمر علينا ازاي. ما تقولش ازاي، قول له عايز وهو هيعطيك. ما تقولش ازاي، هي من عند الله. ما تقولش أن لك، أن لي هذا. هي حتى سيدة مريم قالت بعد ما سيدنا زكريا قال لها أن لك هذا، قالت: هو من عند الله. بس خلاص سكتها ايه ودي، ما نعرفش، هي من عند الله، فقول له واطلب منه، هي من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من غير حساب، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فين المكان اللي موجود فيه سيدنا زكريا بيسأل السيدة مريم؟ في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب. ايه المحراب ده؟ مكان الصلاة. عشان كده بقول لك ان اللي ما بيصليش محروم، لان هذا موطن نزول البركات واستجابة الدعوات. لما شاف البركة بتنزل هنا والكرامات بتحصل هنا، على طول عمل ايه؟ في نفس المكان، هو هنالك، يعني في المكان في المحراب دعا زكريا ربه. هي دي بقية الآيات: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه في المحراب، هو واقف ما دام مكان نزول البركات. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية، أنا عايز أولاد، ومش أي ذرية وخلاص، لا، ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. هو فين؟ هو في المحراب. طب إيه اللي يحصل؟ مدام كان نزول البركات واستجابة الدعوات، وهو لسه في المحراب، قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهو واقف لسه بيصلي ما خلص الصلاة. قول له يا رب عايز، قول له يا رب اديني، قول له يا رب اصرف عني، قول له يا رب الهم قسم ضهري، شق قلبي، قسمني نصين، تعبت، ايا كان الهم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هو قال له عايز ذرية طيبة، بعت له نبي. انت واخد بالك انت بتطلب من مين؟ سيدنا زكريا بيطلب من ربنا ولد صالح، بعت له نبي، نبي عشان ربنا. فأقول يا رب، قول له: وإذا سألك عبادي عني، ربنا بيقول كده، فإني قريب، قريب، أنا قريب، قريب، قريب. بص، عارف لو وشوشت بالراحة كده، قريب. عارف لو اتكلمت بقلبك وما نطقتش، قريب. عارف لو نزلت دمعة مقولش أي حاجة، هو يعلم ما بداخلك، قريب، قريب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قريب. وتدعي تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي كتير وما يهمكش. ابن القيم بيقول كلام جميل أوي، بيقول لك إيه؟ إن الله لا يتبرم، لا يغضب بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء. بيحب إن أنت تفضل تطلب منه، ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل. يحب إن أنت تروح له وتقول له، روح له، ارجع له، لعلهم يرجعون. كل البلايا دي محتاجة إن أنت ترجع له. يقول ابن القيم أيضا: وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا، وهو يحب الملحين في الدعاء، وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه. كنت لسه بتكلم مع حد في التليفون وأنا جاي دلوقتي، فبقول له احنا اتعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى فلقيناه كريم فتعشمنا أكتر، بقينا نطلب أكتر، ما لقيناه كريم بيدي فتعشمنا. تعشمنا وربك جميل، جميل، وكل هم شوية وهيمشي، فيش هم بيفضل موجود، فيش هم بيفضل ثابت. اصبر لدهر النال منك، فهكذا مضت الدهور، فرح وحزن مرة، لا الحزن دام ولا السرور. فلا تبتئس ولا تحزن حزن يقعدك، ولكن اقترب من الله عز وجل، واعرف الله عز وجل، واعلم أن هذه الشدائد تصنع الرجال، تصنع الرجال. انظر للشباب الصغير اللي تعرض لهذه المواقف، رجالة 6 سنين و7 سنين وخارج من الحطام بيقول الحمد لله، ما قالهاش ابنك، ما قالهاش ابني، ما قلناهاش احنا، ما قلناهاش على ما عندنا من النعم. طب نقول الحمد لله، نتعلمها، نتعلمها، نتعلمها من الولد اللي طلع من تحت عمارة مهدودة فوق دماغه، لسه شايف فيديو الواحد أغلب أسرته ماتت، أغلب الأسرة ماتت، تقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ما قلناهاش وإحنا عندنا. أنا بس عايز أقول لك أننا سنحاسب على النعم، نحاسب على هذه النعم. اللي مش راضي بحاله النهاردة وعمال يطلب أكتر وأكتر وأكتر، اللي مش راضية بحالها وعمالة تطلب أكتر وأكتر، اللي بيحملوا بعض الهموم والغموم ويسيئوا، احمد ربنا ان انت مش طالع من تحت انقاض عمارة، ولا انت لازم تطلع من تحتها عشان تقول الحمد لله؟ تعرفش تقول الحمد لله وانت ماشي على رجلك؟ تعرفش تقول الحمد لله وانت يعني بعض الناس، ما سامحوني يعني، سامحوني اللي هقوله دلوقتي، كثير من الناس يظن انه في موضع صبر رغم انه في موضع شكر. هو فاكر نفسه وهي فاكره نفسها انها في بلاء وانه في بلاء يصبر عليه، رغم انه اقسم بالله في نعيم ينبغي ان ينشغل بشكره، وفاكر نفسه صابر الاستاذ. عشان كده لما بتطربق الدنيا فوق دماغه بيرجع يقول الحمد لله. فكرني بجحا لما كان ماسك الفلوس في ايديه وحطها في جيبه ورايح على السوق عشان يشتري حمار، فقابله رجل فقال له: اين تذهب؟ قال: اذهب الى السوق لاشتري حمارا. قال: قل ان شاء الله. قال: ولما اقول ان شاء الله؟ المال في جيبي والسوق امامي، ليه اقول يعني ان شاء الله؟ ما يخلص انا خلصت. فذهب الى السوق فسرق المال، فرجع بغير الحمار، فقابله الرجل قال: أين الحمار؟ قال: سرقت إن شاء الله. هي دي، إنه يفضل فاكر نفسه صابر على البلاء وهو منعم، ولما تتطربق فوق دماغه يقولك الحمد لله سرقت إن شاء الله. مش عارفين نتعامل مع ربنا. بص على حالهم وادعي لهم، بص على حالهم واحمد ربنا، بص على حالهم وشوف قوة إيمان الشباب. ياه، إيه الإيمان ده؟ إيه الإيمان ده؟ والله لسه حد بيقول لك إيه، هم أصل يستحملوا، فربنا ابتلاهم باللي يستحملوه. إنما إحنا عندنا ما تخافوش، يعني أنا عايز أقول لناس كتير ما تخافوش، لا مش إن شاء الله مش هيجي لكم الكلام ده خالص، ان شاء الله مش ليه؟ اصل ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا نبي قال: يبتلى المرء على قدر دينه. ما تقلقوش، انت في حمل ده، انت مش حمل ده، انت مش حمل ده، مش حمل ده يعني خالص يعني. ده دول اهل الشام، دول حاجه تانية، دول في حته تانية، عشان كده ده اهل المحشر، دول حته تانية، عشان كده اهل فلسطين في حته تانية، اهل العراق في حته تانية. ربنا يا رب يعافينا، والحمد لله احنا يعني نحمد الله عز وجل على العافية. ولكن انا بس عايز اقول ايه، ما تخافش يعني، احنا اصلا عايزين ننجح في شوية الكلام الفارغ اللي احنا فيه بالنسبة لهم طبعا، ومش قادرين وتعبانين وعيانين وقلوبنا مريضة وكرب وهم، وربنا يصلح لنا الحال. يبتلى المرء على قدر دينه. شوف بقى لما تبقى فرحان والميزة اللي مخليك تعرف تعيش ان انت دينك ضعيف، حاجة هم. والحمد لله على العافية، بس عارفين العافية دي امتى بقى تمدح؟ هي تمدح في كل حال، بس امتى تبقى؟ لما تكون، كان الشيخ لسه بيقول لنا ايه، اضرب لكم مثال من عندنا، لما انت تبقى موجود في شركة ويدوك عربية ويدوك سكن ويدوك سواق وفاتورة مدفوعة ومصاريف مدرسة الأولاد واستقدام للزوجة و و و و, و. هل كل ده ممكن يدوه للأوفيس بوي؟ هل كل ده ممكن يدوه لموظف صغير في الحسابات؟ ولا هيدوه لواحد له مكانه، له بوزيشن معين، مستنيين منه بقى شغل كتير وعائد كبير وقرارات تكسب الشركة؟ تعاملات الخلق مع بعض كده. افهم لما يبقى جل في علاه الكريم مديكو مديكو مديكو مديكو مديكو مديكو مديكو ومعافيكو، يبقى انت مطلوب منك ايه؟ يعني انت لما يكون ما حلتكش حاجه، ما حلتكش حاجه، نفسي اتكلم مره عن الفلوس. الناس عندها استعداد تعمل اي حاجه بس ما حدش يجي جنب قرشها، واللي يجي واللي يعمل اي حاجه ليها علاقه بقرشه يذمه ويشتمه اي حد وينقلب عليه مهما كان، حتى لو اقرب قريب. ليه يعني بيعملوا ايه؟ ليه بيخلصوا ايه؟ ليه بيعمل؟ وبعد كده ينزل يصرف فلوسه في اتفه ما يكون. في اتفه حاجه، في وجبات بكلام فارغ. ولو رحت قلت مثلا ايه، ودي ابنك للشيخ الفلاني عشان يحفظ القرآن، يقول لك غالي مفيش فلوس. طب بتأكله ايه؟ بتشرب ايه؟ بتعمل ايه؟ قول لي مصاريفك كده اهو. طب ما يستاهلش ده 10% من دخلك، 20% من دخلك، ما دام ما جيناش على الاساسيات يعني. لا ما يستاهلش، والله العظيم ما يستاهل عنده، والله ما يستاهل. لو كان يستاهل كان دفع. بص بقى على الترفيه، يدفع فيه 20% من دخله واكتر، بس ما يدفعش بقرآن اللي ابنه يحفظه 20% من دخله. ويبقى الكلام بقى انتوا بتغلوا ليه؟ اغلب الشباب وهو بيتجوز بص على مصاريف الجواز وبص على مصاريف عمره، يدفع كل ده فيه عشان يتجوز، انما يروح لربنا قرش غالي. ليه يعني ادفع كل فلوس ادفعها للجنه؟ ليه؟ تساوي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الجنه جهدك ووقتك وفلوسك وحياتك تمنها. انما في ناس تقول لك لا حته او حته، لا خلاص انت بقى انت وشانك، انت بقى اخترت مكانك ومكانتك كده. مش كده بقول للناس كتير ما تخافش، مش هيحصل لك حاجه، انت انا وانت احنا مش هيحصل لنا حاجه. ممكن مثلا شاشه تليفونك تتكسر، بتاع محفظتك تضيع، عشان تقول ان الله وان اليه راجعون. ما هو ربك كريم برضو يريد ان انت تدخل الجنه، فيبتليك بمحفظه كده. وعلى فكره تيجي تقول يعني هو لازم ابتلى؟ اه لازم تبتلى، لازم تبتلى. الله، كل الناس بتبتلى، بس في ناس بتبتلى بالمناسبه بالعافيه. عارفين امتى بقى يفضل يبتلى بالعافيه دائما؟ عارفين امتى؟ لما يكون دائم اهلاك العافيه في طاعه الله عز وجل، دايما. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما الدنيا لاربعه نفر، ومنهم رجل ايه آتاه الله مالا وعلما، وفي رواية ومنهم من آتاه الله مالا، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أنا بتعجب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده متسلط على المال ده عشان خاطر إيه؟ يصرفه؟ لا، يهلكه. فين؟ في الحق. ينفق ويجيله مال تاني، ينفق يجيله مال تاني، ينفق أكتر يجيله مال أكتر. الله، ينفق مال اكتر واكتر واكتر واكتر، فيجيله مال اكتر واكتر واكتر واكتر واكتر. بعض الناس بقى عايزه تدخل الدين مشترط على الله عز وجل ان هو يعامله بالطريقه دي، بس يتعامل لي كده قبل ما انفق اي شيء. اثبات الولاء؟ مش عايز اثبات ولاء، لا يبقى في ثقه. لا، مش انت. اه الهم. وين؟ بلاء وهم وحزن وغم ومشقة وشدة، نعم نبتلى وليس لنا إلا الله، ليس لك إلا الله، روح له يا رب يا رب يا رب، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. تعرفين من أصعب الأشياء هواني على الناس، هواني على الناس، والله كلهم صعبين. شوف أشكو إليك ضعف قوتي، جسمي مش قادر، تعبان، اللي مريض مش قادر، اللي راجع من شغله مطحون مش قادر، اللي طالع من تحت عمارة مهدودة فوق دماغه مش قادر، ضعف قوتي، اللي الأرض اتزلزلت من تحتي مش قادر، وقلة حيلتي، في مشاكل ما مش عارف يعمل فيها ايه، والله ما عارف يعمل فيها ايه. تعرفين بعض الرجال في الأزمات اللي احنا فيها دي، انا عارف ان انا بتكلم عن طرفين بعاد قوي عن بعض، واحد في مصر معافى بس مبتلى بغلاء وشدة في العيش، وواحد في سوريا وفي تركيا كل حاجة اتدمرت فوق دماغه. العجيب بقى الدنيا دي من تلازينة، ان ده وده مش لاقي حل، يعني اللي هناك قاعد مش عارف يعمل ايه، بيبص على بيته عمارة واحد، بيته على الأرض، عفشه ودولابه وهدومه ذكرياته ودنيته كلها على الأرض، اتنسفت اتنسفت. هو قاعد بيقول لك اعمل ايه، يعني قلة تحيلاتي اعمل ايه، يعني هبدأ تاني. هو على فكرة مش عارف ماله، مش عمال ساعات يقول لك هبدأ تاني، هو مش عارف يعمل ايه، هو قاعد ساكت. طب بص على اغلب الفيديوهات تلاقي الناس قاعدة ساكتة، يا مخضوضة يا مندهشة يا بيساعدوا بعض، انما هو مش عارف يعمل ايه. والناس هنا في مصر نفس الكلام بس على صغير، هو مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه، مع الفارق ان هناك اغلبهم عايشين الازمة، هنا مش كلنا عايشين الازمة. هنا ممكن تلاقي نفس البيت في اب قاعد عمال يقول اعمل ايه، يعني مرتبي دلوقتي اتخسف بيه الارض اعمل ايه، وابنه لسه بيطلب نفس الطلبات وكأن مفيش دم، وزوجته لسه مش فاهمة هو بيمر بإيه، يعمل إيه؟ قلة حيلتي. وممكن يلام على قلة حيلتي، أنت هتفضل كل شوية تقول لنا أنا مش عارف أعمل إيه؟ هو مش عارف يعمل إيه. أقول لكم بكرة يموت وتشيلوا شيلته، وساعتها هتقول الله يرحمك. عارفين زي إيه؟ زي الحمد لله. صرخته ان شاء الله زي الراجل ده جحا، يا الله يرحمه كان طيب، ما كنت تقولها له وهو عايش، بنفوق بعد فوات الاوان. وهواني على الناس، اصعب شيء انك تحس ان انت كده، والاصعب بقى لما يكون ده من الناس القريبة اللي انت مستني منه يطيب خاطرك، على فكره ما يشيلش معاك يطيب خاطرك. اقول لك ساعات بتبقى مستني من بعض الناس نقعد ساكت بس، والله العظيم ساعات بتبقى مستني بس انه يقعد ساكت، بس يقعد ساكت، عارفين لو قعد ساكت والله تمام فل، ولو اتكلمت اختار كلامك. وفي ناس كلامها دبش دبش، طخ بوم اي طخ بوم، فمش عايز تسمع. مش عايز تسمع، تعبت. وانصحكم نصيحة، وانا اسف ان انا اقول للناس اللي شايله مسؤوليات ناس محدش هيحس بيك، بس خلاص انا قلت انها يعني تبقاش طموح، طموح ساذج محدش هيحس بيك خالص يعني، خالص يعني. ممكن حد يظهر لك التعاطف، ممكن يكون متعاطف وممكن لا، بس يظهر لك، انما يحس محدش هيحس بيك. فلما تحب تشكي روح لربنا، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. قول له كده عافيتك هي أوسع لي، هي أوسع لي. عارف ساعتها مش هقولك هتستريح، بكذب برضه هبيع لك الهوا، بس هتعرف تصبر، هتعرف تصبر مش هتستريح. هو مفيش حد على فكرة، مفيش حد في الدنيا مستريح، انما هتعرف تصبر وتعدي بقى. وبص على الناس اللي هناك وقول الحمد لله، قولها من قلبك بجد بقى، احمد ربنا على اللي عندك. وقبل ما تتكل على الله انا وانت يعني، تعال نستعد، تعال نتعلم حاجة ونعمل بيها ونعيش في صحبة صالحة يعني. فكك بقى شوية من طموحات الأكل والشرب يعني والفسح وشراء الأشياء والمدخرات وبتاع، بجد والله والله. وأنا جاي أعمل في الطريق أقول لأن إحنا شايلين هم ليه والله يعني، إحنا وحاول ما تشيلش الهم وما تخليش اللي حواليك أقرب ناس ليك، الدايرة القريبة هي الناس اللي بتشيلك الهم. حاول تخلي الدايرة اللي حواليك هي أكتر ناس بتقربك من ربنا وبتضرب الهم ده بالبتاعة، عشان مش مستاهلة يعني، مش مستاهلة. الحمد لله، الحمد لله على العافية، والشكر لله على نعمه، ونسأل الله عز وجل أن يصبر كل مبتلى، وأن يرزقنا العافية وتمام العافية والشكر على العافية ودوام العافية، وأن يرضى عنا ويغفر لنا ويرحمنا. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.